بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور فهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين والرحيم. كنا وصلنا في دركنا الخاص تحقيقات الأنظار بهذه الرحلة الطويلة في باب المستحيلات في حقه تبارك وتعالى، ولما وصلنا إلى استحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث قلنا أن أنواع المماثلة عشرة، وذكرنا كل واحدة ببراهينها وتفصيلاتها وتدقيقاتها وما يعني يتحصن منها أو ما يستلزم منها بفضل الله تبارك وتعالى. فأخذنا استحالة كونه تبارك وتعالى جرما، واستحالة كونه تبارك وتعالى عربا يقوم بالأجرام، واستحالة كونه تبارك وتعالى أن يكون سبحانه وتعالى في مكان، واستحالة أن يكون سبحانه وتعالى في جهة أو له جهة، واستحالة كونه تبارك وتعالى في مكان أو في زمان أو يجري عليه الزمان، واستحالة قيام الحوادث بذاته العلية تبارك وتعالى، واستحالة الصغر أو الكبر. والنوع العاشر وهو استحالة الغرض في حقه تبارك وتعالى، وهو مبحث مهم ودقيق، وكثير من الناس يقعون في هذا الخطأ الفاحش في حقه تبارك وتعالى من حيث الاعتقاد. ونحن يعني تعرضنا لهذا في عدة مناسبات، لكن الآن سنأخذه بتفصيلات واستطراد أكثر مما مضى. فنقول يستحيل أن يتصف الباري تبارك وتعالى بالأبرار في الأفعال. نحن مر معنا في هذه الأيام القليلة الماضية معنى الغرض في شرح الرسالة العضوية، وميزنا بين الغرض والعلة الغائية، أي أن بينهما يعني ليس بينهما ترادف، وإنما بينهما بين الغرض والعلة الغائية، ليس بينهما عموم وخصوص، إنما بين الفائدة والغرض عموم وخصوص. التسلسل فهما متفقان زادا مختلفان اعتبارا الغرض والعلة الغائية، فبينهما التسامح أحسن. يستحيل أن يتصف الباري تبارك وتعالى بالأغراض في الأفعال كإيجاد العالم، يعني مش تحكم خصوصا مطلق وكيف بهذا ونصف كيفاش فقط رحمة الحين. هذا جواب على جواب فعل ناس مش فهم حاجة انت ولا انت لا نسرح كيف بين الغرض والعلة الأغراضية عموم وخصوص، يعني فهم معاني. يستحيل أن يتصف الباري بالأغراض في الأفعال كإيجاد العالم ورزقه والأحكام، يعني يستحيل الغرض في فعله وفي حكمه سبحانه وتعالى، ليس فقط في الأفعال وكذلك في أحكامه. في الأفعال كإيجاد العالم ورزقه العالم، والأحكام كإجاب الصلاة، يعني إجابه تبارك وتعالى الصلاة لا لغرض، عندما يمر معنا وهذا كثير في اللام التي هي للعلة، التي هي للعلة التي ليست للعلة العقلية الغائية، وإنما هي للعلة الجعلية أو أن تكون للعاقبة، على يعني اختلاف فيها بين علماء البيان سيأتي معنا ذلك. فالأحكام مبينة للأفعال، لأن يعني الأحكام ليست هي عين الفعل، فالفعل مباين للحكم، ولذلك لا نحكي لهم في الغرض عن فعله وعن حكمه. ليس معنى نفينا الغرض عن فعله تبارك وتعالى هذا يستلزم نفي الغرض عن حكمه بمعنى أنهما متماثلان، لا، وإنما هما متباينان. ليس الغرض، ليس الحكم هو عين الفعل. والأغراض جمع غرض، لا يعني ما هو الغرض تعريفه. عندما مر معنا في المصلحة الباعثة على الفعل من حيث تقييدات، تدافع عن الفعل، لا، وهي المصلحة الباعثة على حكم أو فعل. وإنما استحال عليه أن يكون فعله أو حكمه لغرض، لأن المصلحة إن كانت ترجع إليه، يعني ثلاثة الغيطة والخرشف في الكتب الزور وتعف ورحمة كامل، لا لحظة ولا مراجعة ولا شيء يعمل العالي يعني. تسأل سؤال متقدم دائما غالبا. فالغرض قلنا هي المصلحة الباعثة على حكم أو فعل، وإنما استحال عليه أن يكون فعله أو حكمه لغرض تبارك وتعالى، لأن المصلحة إن كانت ترجع إليه، إذا كانت تلك المصلحة ذلك الباعث على حكم أو فعل، إن كانت تلك المصلحة راجعة إليه تبارك وتعالى، لأن المصلحة إن كانت ترجع إليه لزم قصاصه بالحوادث. إذ لا تحصل المصلحة إلا بعد الفعل، وهذا حادث لأنه من المكون. نعم، إذ لا تحصل المصلحة إلا بعد الفعل أو الحكم الحادثين، وإن كانت المصلحة ترجع لخلقه لزم احتياجه في إيصال المنفعة لخلقه إلى واسطة واحتياجه باطل. على كلا الطرفين المؤدى فاسد وهو الاستحالة، صح أم لا؟ إن كان النفع أو الباعث لجلب مصلحة لذاته فالمصلحة تكون بعد الفعل أو الحكم، وهما حادثان والحوادث لا تقوم بذاته العالية. وإن كانت المصلحة راجعة إلى سواه سبحانه وتعالى من خلقه فهو احتاج إلى إيصال النفع لهم، لأن المصلحة هي نوع من أنواع المنفعة، فهو محتاج لإيصال شيء ليوافق لذلك الغرض، وهذا ما مر معنا سابقا. فاستحالة يعني فقلنا أنه يستحيل هذا من جهته. قال الإمام المقترح رحمه الله تعالى المطلوب الخامس في كتابه تعاليه تبارك وتعالى عن الأغراض الحاملة على الأفعال، قال ولنا فيه مسلكان في نفي ذلك. أحدهما وهو أن عموم قدرته وإرادته يلزم منه صحة كل ما قبل الوجود، وذلك عام في كل ما يقدر ممكنا سواء كان فيه غرض أم لا. تعلق الصلوح يعني أنها له تعلقا قبل وجوده، بمعنى أن يعني تلك المقدورات تلك الأفعال هي متعلقات قدرة الله تبارك وتعالى لدائرة عموم قدرته سبحانه وتعالى، بغض النظر على أن ذلك الفعل يحتوي على غرض أو لا يحتوي على ذلك، فهو من دائرة الممكن الذي تسلط أو تعلقت به القدرة الإلهية. فقال ولن فيه مسلكان، أحدهما هو أن عموم قدرته تبارك وتعالى وإرادته يلزم منه صحة كل ما قبل الوجود، وذلك عام في كل ما يقدر ممكنا سواء كان فيه غرض أو لا، يعني كل ما يصح أن يوجد تتعلق به القدرة لعموم تعلقه أصلا وصيحا. وتحرير الدليل في ذلك هو أن نقول إن قامت به الأغراض سبحانه وتعالى وجبت له، إذا قامت به يعني واجبة، ولم تجد يعني نفي الوجوب عنها فهي جائزة، إن قامت به فهي واجبة لأنه واجب سبحانه وتعالى. نحن قلنا باستحالة قيام الحوادث لذات العلي، فإن قامت به هذه الأغراض فهي واجبة، ولم تجد يعني ليست واجبة، هي من دائرة الممكنة لتعلق القدرة بها، صح أم لا؟ والقدرة لا تتعلق بالواجب فلا تقوم به، إذ الجائزات لا تقوم به تبارك وتعالى، إذ الجائزات تستحيل عليه فلا يتصف إلا بواجب، إذ الواجب لا بد أن يكون حادثا. إذا قلنا بهذا لا، إذا قلنا أن الغرض يقوم بذاته تبارك وتعالى فهنا يستلزم أن واجبا حاد، أن القدرة تتعلق به وهو فقط، وتقرير عدم وجوبها يعني الأغراض هو أنها لو كانت واجبة لما صح الاقتدار على ما خلا عنها، يعني لا تتعلق بها القدرة لأنها واجبة، فالقدرة لا تتعلق بالواجب كما قلنا لكم، إذ يلزم من وجوده وعدمها وهو يناقض حقيقة وجوده. يعني إذا قلنا أن القدرة تتعلق بالأغراض وهي واجب، والقدرة إذا تعلقت يعني إيجادا وإعداما، ونحن قلنا أن الواجب ضروري الثبوت لا يقبل العدم البتة، فكيف تتعلق به القدرة؟ فهذا خلف، لأن لماذا؟ فلا تكون الأغراض واجبة، يعني لا تقوم بذاته العلية تبارك وتعالى. نعم، فانفراده تعالى بكل ما يقع في الوجود يقتضي أن أفعاله لا يجب أن يكون فيها غرض. فلو قيل إذا انتفى كون الغرض معنى قائما بذاته فهل تنتفي الفائدة والحكمة في أفعاله لأجل انتفاء الغرض؟ هذا أمر آخر، نفي الغرض ليس معناه نفي الحكمة، يعني كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه سيأتي معنا، وهو مذهب الماتريدية أن أفعاله تبارك وتعالى لا تخلو من حكمة وإلا من الطلع عليه، فإن اشتملت أفعاله تبارك وتعالى على فائدة وحكمة ووجب لها ذلك فيجوز أن يعنى بالغرض ذلك، يعني حظنا بالغرض الحكمة والفائدة، فلم يكن لقول إذا اشتملت أفعاله على فائدة معنى. الجواب، المنافع والمضار بأثرها والحكم على تفاصيلها تحصل عقب الأفعال بمجرى العادة، يعني بعد الفعل عادة نحكم على هذا الفعل بعد حصوله، هل أنه يوصف بالنفع أو أنه يوصف بالضر، ليس قبل الفعل ولا عند الفعل، وإنما بعد القيام بالفعل نحكم على ذلك الفعل بكونه يعني أدى إلى منفعة، جلب منفعة أو مصلحة أو درء نفسه، فهمنا هذا؟ بعد القيام بالفعل، هذا هو. فالمنافع والمضار بأثرها والحكم على تفاصيلها تحصل عقيب الأفعال، ولذلك مقاصد الشريعة التي هي من جوهر هذا الموضوع هي تنظر أو تحلل الأفعال الشرعية بعد حصوله أو على تقدير حصوله ينبغي أن تكون كذا، لذلك عندما نقدر حصول الفعل ما، وهذا مهم دقيق هذا الكلام، عندما نقدر حصول فعل ما وأنه ينتج على حصول ذلك الفعل مفسدة، قد تصدر فتوى بالتحريم قبل المباشرة، وهذا ما يسمى النظر في معيلات الأفعال، فهمنا هذا؟ فإذا غلب على الظن أن هذا الفعل قد يؤدي إلى مضار فيعني يمتنع عنه قبل حصوله على تقدير حصوله. ولذلك هذا من شأن المجتهدين. وقلنا المنافع والمضار بأثرها والحكم على تفاصيلها تحصل عقيب الأفعال بمجرى العادة، عادة ليس قطعا يعني عقلا، إنما هي أمور اقترانية، أسباب ومسببات عادية حتى في الأفعال. فهمنا هذا؟ نعم. وليس ثم موجود حادث ينفع ولا يضر لذلك، صح أم لا؟ نعم. ومعنى ذلك أن نقول لهم ما معنى الاشتمال في قولكم تشتمل أفعاله على فائدة؟ ما معنى تشتمل؟ عبارة، ما معنى قولكم تشتمل على فائدة؟ طيب نفينا الغرض لكن تشتمل أفعاله تشتمل على فائدة، يعني تتضمن إذا أرادوا ذلك. هذا ظاهر العبارة. إن عليتم به قيام معنى، قيام معنى بمعنى فذلك محال، قيام معنى بمعنى فهو محال. وإن عليتم به قيام فعل بفعل كما يقوم العرض بالجوهر فلا يمتنع، إذ لا يرجع إلى ذاته منه شيء من أفعاله، يعني لأن أفعاله تبارك وتعالى التي هي أثار تعلق القدرة التنجيزية الحادثة، هل ترجع إلى ذاته عليها هذه الأفعال؟ لا، من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى آخره من مقدرات الله تبارك وتعالى وخلقه، هل ترجع إلى ذاته؟ لا. فإذا قلنا أن كقيام العرض بالجوهر، يعني قيام فعل بفعل، أن فعله تبارك وتعالى فيه فائدة، هذا معنى قولكم تشتمل أن فعله يشتمل على فائدة، فلا إشكال في ذلك. أما إن قلتم أن هذه الفائدة هي قائمة بالقدرة، هذا معنى قيام المعنى بالمعنى، يعني أن هذه الفائدة قائمة بالقدرة، صفة الله تبارك وتعالى، فهمنا هذا؟ فهذا مفعل. نعم، واضح إن شاء الله تعالى. المقصود بالمعنى هنا ليس العرض، لأن حتى يعني بالنسبة لكم هذا أمر واضح، لكن دائما الإنسان يعيد لعل يعني دائما لعل الإنسان يقع في إشكال عندما نقول يعني هي صفات معنى الموجودين عنها، وكذلك صفات هذه القدرة والإرادة وغيرها والعلم معنى، لكنها عرض حق هي عرض حق الله تبارك وتعالى، لهذا وضع. وإن عنيتم به أن يحصل عقيب الفعل دفعا فذلك أمر بمجرى العادة، ليس حكما قطعيا عقليا بمعنى لزومي، بمعنى أن النفع علة في فعله فلا تقبل التخلف، هذا مستحيل. فذلك أمر بمجرى العادة، وما كان للعادة يجوز أن يخرق الله العادة فلا يعقبه نفعا، لذلك علينا أن نستأصل هذا التوهم بمعنى لزومية النفع، كما ذهب إلى ذلك المعتزلة، لزومية الصلاح والأصلح في فعله تبارك وتعالى، ونفوا الشعور عن فعله، يعني جعلوا في أفعاله تبارك وتعالى لزومية الخير، يلزم عليه، يجب عليه، لأصول فاسدة، فهمت هذا؟ لا. وما كان للعادة يجوز أن يخرق الله العادة فلا يعقبه نفع، كما نقول في الشبع عند الأكل نفس القائل، يعني وجود الفعل ولزومية النفع فيه، يعني لزوم عادي ليس لزوم عقل، قد يكون وكذلك الضر، نعم، قابل التخلف، ولذلك ليس، ولذلك بهذا المعنى ننفي شمولية الفعل على ذلك النفع، بمعنى أن يشتمل، فهمنا هذا؟ نعم. عادة ليست متضمنة، هذا مهم جدا، يعني ليست الأحكام الشرعية مثلا كإجابة الصلاة وإجابة الزكاة وغير ذلك، يعني في ذاتها تلك الأفعال نفع، وإنما رتب الله ذلك وأراده، إن هذا لا إقامة التخلف، هذا هو الأصل العام، لا في قضية أنها نافعة أو تجلب نفعا، وتدفع الضر آلف، لأن الله رتب ذلك بدليل أن نستطيع بدليل أنك تجد كثيرا من الناس يصلون ولا ينتفعون حتى بأدنى مراتب الصلاة، فيستوجب النار يصلي يعني نتكلم عن نفع أخرى، فإن هذا وهذا لا يلزم، يعني ليس لازما على الله تبارك وتعالى أن ينفعك أخرويا بفضلك، وإنما بمحض تفضله. هذا برهان ودليل على أن ذات الفعل لا يشتمل ولا يتضمن نفعا إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى. نعم. فقلنا وإن عنيتم به أن يحصل يعني باشتمال الفعل على منفعة، هذا كلام يعني من أدق ما يوجد في هذا الفن، وهو دقيق وكثيرا ما يقع فيه حتى يعني من المتقدمين في العلم وكذلك من العلماء، يعني حتى في الفاضل يخطئون التعبير. وإن عليكم به أنه يحصل عقيب الفعل نفع فذلك أمر بمجرى العادة كما بينا لكم، وما كان للعادة يجوز أن يخلق الله تبارك وتعالى العادة فلا يعقبه نفع، كما نقول في الشبع عند الأكل وفي الري عند الشرب، فإن الله تعالى يخلق الشبع عقب الأكل، ولذلك بين السبب والمسبب علاقة يعني علاقة تلازم عادي قابل للتخلف، فهمنا هذا؟ والري عقيب الشرب ويجوز أن لا يخلق ذلك، فتأكل ولا تشرب وتشرب ولا تفطر، لا يحصل ذلك. لكن نحن بكثرة لعدم التخلف يعني اعتقدنا لزومية ذلك، يعني ونسجل قولنا قابل التخلف، هذا عجيب، وهو من مفاسد الاعتقاد الكبرى هذا الأمر الذي هو شائع للأسف. نعم. فالباري تبارك وتعالى يخلق كما قال المقترح، نعم الباري تبارك وتعالى يخلق النفع والضر عقيب أمر آخر، وإذا كان كذلك فلم يكن لكوننا اشتملت أفعاله على فائدة معنى، إذا قلنا اشتملت أفعاله على فائدة معنى لأن الفعل ثم يخلق عقيبه نفعا إن أراد عقب الفعل، لا أن الفعل يشتمل على نفع في ذاته، فأنت هذا نفس الجواب الذي أجبتك إياه وما زال مزيد، يعني أنه إذا كان الباري تبارك وتعالى هو الذي يخلق النفع والضر عقيب أفعال ويجوز أن لا يخلقها عقيب تلك الأفعال، فلا معنى لقولنا اشتملت الأفعال على المنافع والمضار، إذ لا تأثير للأفعال في المنافع والمضار، إلا أن يراد باشتمالها هذا المعنى أن الله يخلق عندها منافع ومضار، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم يؤدي إلى الإيهام، المشاحة في الاصطلاح إذا أدى إلى إيهام وهذا يؤدي إلى إيهام فمشاح فيه اشتملت أفعاله على فعل فيه إيهام، لذلك نرفضه وندقق عليه ويعني نسأل ماذا أو ما هو المراد من هذا من هذه العبارة، فهمنا؟ نعم. المسلك الثاني في نفي الغرض عنه تبارك وتعالى هو أنه لو كان له غرض لم تخلو أفعاله عن فائدة، وقد خلت عنها تعالت أحكام الجلال على أن توزن بميزان الاعتزال كما قال الإمام المقتدى، هذا ميزان الاعتزال الذي نحن نتكلم فيه في قضية أن فعله تبارك وتعالى لا يخلو عن نفعه، فذلك هو يوصف بالغرض عنده، وهو أنه لو كان له غرض لم تخلو أفعاله عن فائدة، أفعاله كلها دون استثناء، لذلك ينفون لفعله ما دون ذلك، لأن هذا ولذلك يخصصون تعلق القدرة بما هو صالح بما هو خير بما هو فإذا على حسب توهمه الكاسب. وقد خلت عنها تعالى أحكام الجلال تبارك وتعالى على أن توزن بميزان الاعتزال، يريد أنه لو كان له غرض في خلق فائدة في الأفعال أي عقب الأفعال لكان ذلك الغرض واجبا واجبا بحقه، إذ لا يتصف تعالى إلا بواجب. إذا قلنا أن كل فعل من أفعاله يعني ملزم فيه بالغرض يعني ذلك الغرض واجب، لأنه لا يتصف إلا بواجب. تقول الله سبحانه وتعالى فعله لا يكون إلا بغرض يعني الغرض بحقه واجب، لأنه لا يتصف إلا بواجب، إذ لا يتصف تعالى إلا بواجب. وإلا لزم قيام الحوادث بذاته تعالى عن ذلك سبحانه. ولو كان قيام الغرض به لخلق فائدة في الأفعال لما خلا فعل عن فائدة، لكنه قد خلا، هذا على وزان أصول المعتزلة، لكنه قد خلا فعله عن فائدة يعني بجواب يعني بسيط يعني في منظومة الجوهرة الإمام اللقطاني بقوله ألم يروا غلامه الأطفال وشبهها فحاضر المحال، هل هذا يشتمل على هذه فيه فائدة هذا الفعل؟ لا لهم يعني حسب الظاهر، إنما هو موت. طيب، واستدل على الخلو بأن قال فإن الله تعالى خلق الكفار وكلفهم وأراد دخولهم أن إما يعني ماذا يقولون فيها؟ تبارك وتعالى خلق الكفار وكلفهم وأراد دخولهم يعني أمرهم بالإيمان ولم يرد ذلك، فهمنا هذا؟ لذلك من أصول من الفائدة التي انبنت عليها هذه العقائد هي أن الأمر عين الإرادة والإرادة عين الأمر، هذا من أصول من التي بنوا عليها عقيدته والفائدة الفاسدة بضم الحصن والقبح العقل. نعم، وقلنا واستدل على الخلو على خلو فعله من الغرض بأن قال يعني المقترح فإن الله تعالى خلق الكفار وكلفهم وأراد دخولهم النار، ولا فائدة لهم في ذلك ولا صلاح ولا أصلح. ثم قال فإن قيل إنه يجب مجازاتهم على كفرهم وهو أصلح لهم، إلى قوله تعالى أحكام الجلال على أن توزن بميزان الاعتزال، قيل وهل أماتهم قبل استحقاق التكليف كما ناظر لو مر معكم ذلك الإمام الأشعري الجبائي في ذلك في هذا الصدد، قيل وهل أماتهم قبل استحقاق التكليف والكفر فيكون أصلح لهم، لأنهم يقولون بوجوب الأصل أليست أصلح لهم أن يميتهم قبل تكليفهم حتى لا يستوجبون النار، وهل أمهلهم زائدا على أمورهم لعلهم يتوبون؟ نعم، هذا نفس الجواب الأشعري يعني للجبال. فلئن قيل علم أنهم لو عاشوا زائدا لعادوا لما نهوا عنه، قيل أطفال الكفار والمجانين أماتهم في ذلك حرمان لهم من السعادة، فلئن ساغ لقائل أن يقول علم المالك أنهم لو عاشوا زائدا لكفر فيسوغ أن يقال الصلاح في إمادة الكافر، إذا كان علم أن في زيادة عموم الحكم فالصلاح له أن يموت الآن، صح أم لا؟ هذا الأصلح له، الذي علم أنه لو عاش كفر فلما أوصله إلى البلوغ؟ أين الفائدة التي تدعونها ولزومية الفائدة في كل فعل من أفعالهم بناء على الصلاح والأصل؟ تعالت أحكام الجلال عن أن توزن بميزان الاعتزال، ولا نحتاج في الرد على عقيدتهم إلا في بالنقد فقط بالنقد، لا يحتاج إلى إقامة براهين كثيرة. فهذا هذه الاعتراضات تلجمهم إلجاما فهي ألجمت أئمة من أئمتهم ولم يستطع أن يجيبه أو أن يفتح فاه بالبنت كلمة، لأن هذا الاعتراض أو هذا النقد مفهم. أنت تقول بأن بوجوبية الفائدة في فعله تبارك وتعالى بناء على الصلاح والأصل، فأنت تقول أن الكافر هذا علم يعني لو علم يعني أن هذا الكافر أماته الله تبارك وتعالى على الكفر. طيب أليس من صلاحه استمراره عدم استمرار الأمر إلى حد التكليف فيكون كافرا كما أراد الله ويكون الأصلح أن يميته؟ نعم أم لا؟ والآخر الذي مات قبل البلوغ عليه وعلم الله يعني أن هذا أن شخصا ما أمد الله في عمره حتى يستوجب الجنة العلى، فيقول الآخر لماذا لم تمد في عمري كهذا فهو أصلح لي حتى أتنعم كما تنعم، والآخر يقول لماذا لم تمدني كما هذا الذي لم يعني توصله إلى سن البلوغ فيكلف لعله يكون كافرا مثلي وهذا. نعم. وعلى الجملة فالغرض عبارة عن باعث وشهوة وشهوة تقوم به لهذا الفعل، هذا هو الباعث حقيقة. أنا الذي بعثني على أخذ هذا الماء هو شهوة الاستواء أو التلذذ ببرد هذا الماء ولطافته، فهمنا هذا؟ فهذا الغرض هو الدافع والحامل عن شهوة كاملة بين جوانبه. نعم. وهذا محال في حقي العظيم تبارك وتعالى. فقلنا الغرض عبارة عن باعث وشهوة تقوم به لهذا الفعل وهو محال على الباري تبارك وتعالى، إذ الشهوة تشعر باحتياج المشتهي لما يشتهي، احتياج للماء. نعم. وكل محتاج نقص احتياج للماء دليل على نقص وحدوث، والنقص مستحيل عليه بالمعقول والمنقول كما هو معلوم. فإن قيل الفعل العاري أي الخالي عن الفائدة عبث كما يتوهم وتفه ولا يصح على الحكيم وهو حكيم، لذلك يعني من أدلتهم أليس الله بأحكم الحاكمين من أدلتهم الكبرى على الصلاح والأصل، وأنه لا يفعل إلا ما يتضمن فائدة من هذه الآية، لأن هذا فأجاب بأن قال قلنا العبث والتفه كلمة استعملها أهل العادة بالاعتياد وبالتجربة ومخالطة الأسباب، هذه العبارات اقتبست من جريان العادة في وصف شيء ما بالتفه ووصف أمر ما بالعبث بالعادة، ليست أحكاما عقلية، وصف شيء بالعبث أو السفر ليس حكما عقليا، وإنما بالعادة حكمنا على الشيء أنه عبثيا وحكمنا على الأمر ذلك بكونه سفها، لأن هذا ولا دقيق. لا قلنا العبث والسفه كلمة استعملها أهل العادة على ما لا غرض لهم فيه، فإذا أنا مثلا استعملت أمرا ما لا غرض لي فيه لا حاجة لي به، هذا يسمى في ميزان أهل العوائد عبث أعمل، هذا يسمى عبث، صح أم لا؟ نعم. وثبوت هذا المعنى أعني الغرض للباري تبارك وتعالى محق، فشبهة العبث والسفه كما هو قول المعتزلة، قالوا لا لو خلى فعلوا عن نفع لكان موصوفا بالعبث والسفه، طيب الذي يوصف بالعبث والسفه ما كان له غرض وباعث ودافع وشهوة تحمله على فعل ما، فإن خلى عن ذلك الوصف مع إقدامه على الفعل كان تفاهمه أبدا، يسمى كذلك. نعم لا يصح إطلاق لفظ العبث عليه تعالى لأنه موهم، إذ قد يوهم ما يفعله الإنسان بغير قصد، لأن فعل الشيء بغير قصد عبث، لا أقصده يسمى عبث. فإذا قلت فلذلك أنزه أفعاله عن العبث من هذا المعنى. نعم، كالزاهد الذي يعبث بما لا يعلمه فهو عبث يعبث ولا يقصده فهو عابد، والله تعالى مريد لجميع الموجودات تبارك وتعالى. فمن هذا الباب ننفي العبث عنه تبارك وتعالى، لا أننا نريد أن فعله موصوف بالغرض بمعنى أنه يقصد النفع، فإن لم يقصده كان عابدا، ليس هذا الموضوع. أن هذا فنفي العبث عنه بمعنى كونه مريدا لكل فعل يفعل عالما به تبارك وتعالى. رأيتم الفرق والبون الشاسع بيننا وبينه. وتقرير الجواز كما قال الأنصاري أن نقول العبث يطلق ويراد به ما لا غرض فيه، ويطلق ويراد به ما يفعله الإنسان من غير قصد. فإن أريد بالعبث الفعل الذي لا فائدة فيه ولا غرض فيه فهو معنى صحيح، إلا أننا نمنع إطلاقه في حق الباري تبارك وتعالى بما فيه من الإيهام بما يفعله الزاهد الذي يعبث، كما كنا نتكلم قبل قليل، بما لا يعلمه ولا يقصده. ولذلك ننفي العبث عنه تبارك وتعالى من هذا المعنى، أي أنه عالم بفعله قادر عليه. نعم، وإن أريد بالعبث ما يفعله الإنسان بغير قصد كالزاهد فليس كذلك، فإن الباري تبارك وتعالى مريد لجميع الكائنات. فالحكمة المنسوبة، وسيأتي معنا كلام الماتريدية في قضية الحكمة وهي صفة فعل الإنسان، الحكمة صفة فعل الإنسان بخلاف الأشاعرة وهي خلافات فرعية ليست من جوهر العقيدة وأصولها، فلهم كلام خاص بهم في ذلك. فالحكمة المنسوبة إلى الله تعالى عبارة عندنا عبارة عن علمه بالأشياء، هذه الحكمة، وقدرته على إحكامها وإتقانها، وهذا معنى أليس الله بأحكم الحاكم، واضح؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى عالم بكل معلوم، قادر على كل شيء ممكن له في دائرة الإمكان، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء ولا راد من نفاذ قدرته. نعم، فالحكمة المنسوبة إلى الله تعالى عبارة عن علمه بالأشياء وقدرته على إحكامها وإتقانها، ولهذا سمي الطبيب العالم المقتدر على استعمال الأدوية التي يعقبها الشفاء في مجرى العادة، دائما أريكم الدقة في مجرى العادة، طبيب حكيم عالم دقيق وصف دواء وعقب ذلك الوصف شفاء عادة، لا فاعلية لأحد إلا لله تبارك وتعالى. فقلنا ولهذا سمي الطبيب العالم المقتدر على استعمال الأدوية التي يعقوبها شفاء بمجرى العادة حكيم، سمى حكيم، ألا يطلق عليه حكيم من هذا الباب، وإن لم يصدر منه شيء حقيقة لأنه لا فعال إلا الله تبارك وتعالى. فتبين أن الحكمة تعطي العلم والقدرة لا وقوع المقدور، الحكمة تعطي العلم والقدرة لا وقوع ذلك المقدور، أي تدل على العلم والقدرة، هذا معنى كلام الحكمة، تدل على العلم والقدرة لا على الفعل والمكون، فهمنا هذا؟ نعم. لا على وقوع المقدور، وإن كانت الحكمة لا تدل على وقوع الفعل فأحرى أن لا تدل على ما يعقبه من النفع. إن كانت الحكمة لا تدل على الفعل فلا تدل على ما يعقب الفعل، وإنما الحكمة هي تدل على علم وقدرة تامة. نعم. لاستحالة وجود الفرع قبل الأصل، فإذا قلنا الحكمة لا تدل على الفعل وهو الأصل، هل تدل على الفرع وهو النفع؟ لا. فادعاء لزومية الحكمة مع اشتمال الغرض والنفع بالفعل باطل. واضح إن شاء الله تعالى. من له سؤال في هذا؟ علمتم هذا؟ نعم. وراجعون إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر، وما زال البحث طويلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.